بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الأحبة، وعدناكم بالأمس أن نتكلم اليوم عن سورة الفاتحة باعتبارها ركنا من أركان الصلاة، محتسبين في ذلك إن شاء الله تعالى جميعا الأجر والمثوبة من الله عز وجل في اجتماعنا في بيت من بيوت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يسمع الخير وأن يحضر مجالس العلم، فإنها مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة. وكل إنسان مستمع إلى كلام، كما يقال، إما أن يستفيد فائدة جديدة لم يعرفها من قبل فيضيف معلومة إلى معلوماته، وربما استفاد حكما جديدا فعمل به، وربما كان في ذلك نجاته وسعادته في العاجل والآجل، وربما سمع شيئا قد سمعه من قبل فيكون ذلك بمثابة التأكيد له، سمعه اليوم ويسمعه غدا وبعد غد، فيؤكد هذا العلم عنده، أو أنه يكون سمعه وحفظه لكنه نسيه فيذكر بذلك. فأنت في جلوسك مأجور إن شاء الله تعالى ومستفيد على كل حال، الفائدة حاصلة والأجر حاصل بإذن الله تبارك وتعالى. وخير منزلة للإنسان أن يسعى جاهدا في أن يتعلم دينه. ولذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فإذا طلبت العلم واجتهدت فيه فإن ذلك مما يعلي منزلتك عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. فحضور مجالس العلم فيها خير كثير. والسورة التي وعدناكم بمعرفة شيء من معانيها وأحكامها هي سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، وهي السبع المثاني والقرآن الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة هي الشافية والكافية، وهي شفاء بإذن الله ورقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما استضاف أصحابه أناسا حيا من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم، لدغته عقرب، فأتوا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم من راقي؟ هل فيكم من راق؟ قالوا: والله لن نرقى حتى تجعلوا لنا جعلا، جعلوا لهم قطيع من الغنم. فقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية؟ فهي رقية يقرأ بها على المريض فيشفى بإذن الله تعالى، لأن هذه السورة العظيمة اشتملت على معاني نعرف بعضا من هذه المعاني إن شاء الله تعالى. وهي ركن، قراءتها ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهي السورة التي هي مبتدأ كتاب الله عز وجل. بعض الناس يضع هذه السورة في غير موضعها، يدعو فإذا دعا قال الفاتحة، من أين هذا؟ لا أصل له، لا أصل له أن تختم الدعاء بالفاتحة. القرآن كله عظيم لا شك، وسورة الفاتحة عظيمة، لكن لا نستعمل الشيء المشروع في غير ما شرع فيه، فهذا لا أصل له. تقول أقرأ الفاتحة بعد الدعاء يدعو ثم يقول الفاتحة على روح الميت والفاتحة على روح فلان أو ابن فلان، هذا لا أصل له، وإنما هو مما ابتدعه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. أولا البسملة، من العلماء من قال هي آية من سورة الفاتحة، ويرى هذا الفريق من العلماء أن من لم يقرأ البسملة ولم يجهر بها فإنه كأنه نقص آية من الفاتحة، وكثير من العلماء يرى أنها ليست من الفاتحة، هي آية من القرآن لكنها آية مستقلة للفصل بين السور، وهي آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات كماله سبحانه مع المحبة والإجلال والتعظيم. إذا أثنيت على الله بصفاته صفات الكمال، والله يحمد على صفاته وعلى أفعاله سبحانه. الحمد لله للاختصاص والاستحقاق، هو المستحق للحمد وحده، كل الحمد لله عز وجل. وهذه وأنت تقرأ هذه الكلمة يحتاج أن تستحضر نعم الله عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن لما تقول الحمد لله، الحمد لله على نعمه حيث هدانا، حيث خلقنا في أحسن خلق، وكرمنا سبحانه، ولقد كرمنا بني آدم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي عافانا في أبداننا، الحمد لله الذي أعطانا من نعمه الكثيرة في أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي أبداننا وفي جميع حياتنا. أي نعمة تستطيع أن تعدها أو أن تقول أنك قد أحصيتها؟ أولا أن الله عز وجل خلقك خلقا سويا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وجعلك من بني آدم أفضل المخلوقات، فلقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه نعمة التفضيل والاصطفاء لك. وأيضا أنك خلقك الله عز وجل خلقا سويا معافى، ثم بعد ذلك أن هداك للإسلام. كم ضلت من أمم، كم ضلت، كم من أمم في الأرض كافرة، وأنت اصطفاك الله اصطفاء من بعد اصطفاء فجعلك من المسلمين، إما بحكم أنك نشأت في مجتمع مسلم، أو أن الله عز وجل هداك لهذا الدين. المهم أنك هديت لهذا الدين. ثم نعمة أخرى بعد هذه النعمة، أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فأنت من خير أمة أخرجت للناس. إذن هذه نعمة أخرى. ونعمة أخرى أنك في بلد على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولست كالفرق الضال عياذا بالله الذين ينكرون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم ويسبونهم. فأنت هديت إلى عمل صالح فتحمد الله على هذه النعمة. ولهذا تجد في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه: ما فرحت شيئا بعد الإسلام، بعد فرحي بالإسلام، بمثل كذا وكذا. يدل على اغتباطهم بهذه النعمة، أنهم مغتبطون بأنهم مسلمون وأنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نعمتك في بدنك، هذا البصر كيف يبصر الإنسان، السمع، الكلام، المشي، الأجهزة هذه الكثيرة التي تعمل بداخلك، جهاز هضم، جهاز عصبي، جهاز دوري للدم، أشياء يعني لو فكر فيها الإنسان، لو قيل الإنسان أنت مسؤول عن حركة هذه الأجهزة، إذا نام راح، إذا غفل راح، وهي مصالح الخاصة، لكن قد يغفل عنها، لكنها تعمل بشكل آلي بقدرة الله عز وجل. ولهذا تجد هذا الإنسان من أضعف شيء، وبالفعل خلق الإنسان ضعيفا، هذا الإنسان ضعيف لكنه متجبر بلسانه، يتكلم كلام عظيم. يرى نفسه أنه فوق الدنيا، ولو حسبت له في خريطة الدنيا ما وجدته أصلا. أنا أو أنت أو فلان أو فلان، من نحن في الدنيا؟ من نحن من هذا البشر والعالم كله؟ يفرح الإنسان أن نال شهادة ومكانة، ويظن أنه وسع الدنيا كلها، وهو لا شيء. لكن نعم الله علينا أيها الأحبة والله كثيرة، كثيرة جدا. ولو أراد الله عز وجل أن يبتلي شخصا لابتلاه بشيء في هذه الأجهزة التي تعمل فتوقف عملها، فتعال تبدأ المشاكل عنده، تبدأ حياته يعني يتقوض بناء حياته بكامله وتهدم. فلما تقول الحمد لله، انظر هذه الكلمة كم لها، فأنت تحمد الله على نعمه الكثير. لكن غاية ما في النعم هذه هو قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عد من هنا إلى الفجر، إلى ما بعد الفجر، ما تستطيع، ستر الله عليك أعظم من أعظم النعم أن الله سترك في هذه الحياة. الله الذي رزقك، الله الذي أعطاك، الله الذي منحك. لو أخذك الله عز وجل بذنوبك وبكلامك وبرؤيتك وبسمعك لهلكت، لكن الله عز وجل يعفو عن كثير. هذه من نعمة الله على الإنسان. ومن نعمة الله على الإنسان أن يتداركه الله بتوبة صادقة، أن يتداركك الله بتوبة صادقة مخلصة لله عز وجل نصوحة قبل مماتك، فيغفر لك كل ما سبق. إذن الحمد لله رب العالمين، فهو شكر لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. طيب هذا الشكر كيف يكون؟ بس باللسان ولا باللسان وبالجوارح وبالجنان؟ شكر لله بالقول وبالفعل. ولهذا ذكر الله نعمه على العباد ليكون ذلك إلزاما لهم بطاعة الله. الله الذي أعطاكم هذه النعم كيف تصرفونها في غير طاعة الله؟ فكل نعمة فيها أمور. الأمر الأول أن تعترف أن هذه النعمة من الله عز وجل. ما تقول مثل قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال حصلته بشجاعتي وبذكائي وبمعرفتي، هذا العلم حصلته بذكائي وبمعرفتي. لا لا، كل شيء من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أول تقر أن هذه النعمة من الله وتعترف لله عز وجل. الأمر الثاني أنك تشكر الله على هذه النعمة. الأمر الثالث أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله، أن تصرف نعم الله في طاعة الله. آتاك الله مالا تمتع به في الحياة، لا نقول لك لا تتمتع وضيق على نفسك، لكن أذكر حق الله عز وجل في هذا المال، وأنفق في الخير ما دمت قادرا. أتاك الله الصحة والعافية، استعمل هذه الصحة فيما يحبه الله، في صلاة في صيام، لأن هذا يعني الشباب والصحة سحابة صيف تنقشع عن الإنسان ثم يبقى الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا. فتستعمل طاعة الله في تستعمل نعمة الله في طاعة الله ومرضاة الله. أتاك الله لسانا تتكلم به، استعمله في الخير. بعض الناس كما يقال لسانه كذا، عنده قدرة على الكلام لكن يستعمله في ماذا؟ في سب الناس. وحتى إذا أحد تكلم معك قال ترى الله أعطاني لسان كذا، طيب ما فائدة هذا اللسان إذا استعملته في سب الناس وفي شتمهم؟ وقد يستعمل إنسان هذا اللسان في غناء أو في معصية من المعاصي، وقد يستعمله آخر في ذكر الله، ويستعمله في قراءة القرآن وفي كلمة طيبة يجد نفعها في الدنيا والآخرة، يتعدى نفعها إلى الآخرين. السمع كذلك، البصر، كل هذه الجوارح يجب أن تحفظ فيما يحب الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. أنت إذا حفظت هذه الجوارح وسخرتها، وهذه النعم سخرتها في طاعة الله عز وجل، حفظك الله وحفظ الله عز وجل عليك هذه النعم. ويقال إن يعني رجلا بلغ 120 سنة ثم وثب يعني أنكروا عليه كيف هذا في هذا السن ويستطيع هذا، قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. إذن تشكر الله، تعترف أن النعمة من الله وتشكر الله عليها، ويكثر لسانك تقول سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا من الأذكار سبحان الله والحمد لله، انظر الحمد، ولا إله إلا الله والله أكبر. فالحمد لله والشكر، تقول الحمد لله من؟ الحمد لله والمستحق له، رب العالمين، ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم. العالمين كل من سوى الله فهو عالم، الإنس والجن رب الجميع. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. يعني أنت تقدم خطوة فقط وسيعطيك الله عز وجل، الله رحيم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها وتبحث في الأطفال وفي الصبيان، وكلما وجدت صبيا ضمته إلى صدرها، حنان الأم ضمت الصبي إلى ما هو ولدها فتتركه ثم تذهب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترون هذه تقذف بولدها في النار وهي تستطيع؟ هذه المرأة اللي تبحث وبهذا الحنان وبهذا العطف وبهذا الشعور، هل يمكن أن تقذف ولدها في النار؟ قالوا لا، لا تقذف به في النار وهي تستطيع. قال لله أشد رحمة بكم من هذه بولدها، الله أشد رحمة بنا من رحمة الوالدة والوالد بولديهما. والله سبحانه عنده 100 رحمة، أرسل واحدة في الأرض يتراحم الناس فيما بينهم، حتى الدابة تجدها ترفع حافرها عن ابنها مخافة أن تصيبه. فرحمة الله واسعة. الرحمن، قالوا الرحمن هذا معناه واسع الرحمة سبحانه، والرحيم الذي يرحم غيره وعباده، فرحمته هناك رحمته الواسعة ورحمته الواصلة إلى عباده. فهذه صفة وهذه فعل، فالرحمن الرحيم. بعض الناس إذا قلت له يا أخي لماذا أنت لا تصلي لا تفعل كذا، قال يا شيخ الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، لكن الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ها، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ها، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله عز وجل يعني لا ينبغي للمؤمن أن يتكل على سعة رحمة الله ولا يعمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، شوف يعمل وقل لن يدخل الجنة بعمل، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. ما تقول أنا خلاص يعني عملت ولا كذا، لا. والمؤمن قالوا ينبغي أن يكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر، يعني الآن الطائر له جناحان، لو انكسر أحد الجناحين هل يطير؟ لا. المؤمن لا يمكن أن يكون يعيش على فقط الأمل دون الخوف. أفأمنوا مكر الله، ها، فلا يأمن مكر الله إلا من؟ القوم الخاسرون. إذن أنت لابد أن تجمع بين الخوف والرجاء، وهذا يحقق التوازن المطلوب في حياتك. لأنك إذا اعتمدت على الرجاء خلاص ما عملت عمل، الله غفور رحيم ويترك الأعمال وينسى أن الله عز وجل قال إن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن يا إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. من أحسن الرحمة أقرب إليه. لكن الأمن أيضا، لو إنسان اعتمد على الخوف عياذا بالله، خائف خائف خائف، ربما وصل إلى حد اليأس والقنوط. ها؟ ومن يقنط من رحمة الله ها؟ إلا القوم الضالون. يعني أنت ما تقنط، لا تقنط ولا تكثر الرجاء، فالله غفور رحيم بلا شك. فهنا يقول الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. لماذا قال مالك يوم الدين؟ هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة، ليس كذلك؟ لكن يوم القيامة ليس لأحد ملك، ولهذا قال الله عز وجل ينادي لمن الملك اليوم، ولا حد يجيب، ما حد يجيب، لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب سبحانه لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. لمن الملك اليوم؟ لله. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لا يوجد أحد. إذن مالك يوم الدين. انظر وأنت تقرأ هذه السورة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صور الإنسان لا يملك شيئا يوم القيامة، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا يستطيع، حتى لو تبغى، أردت أن تنفع صديقك أو والدك أو ولدك، يوم لا يجزي والد، يوم لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلاص يوم القيامة كل إنسان مسلوب الإرادة، مسلوب الملك، لا شيء. كل إنسان يقول نفسي نفسي، التاجر الملك الأمير، كل الناس سواسية بحسب أعمالهم. هناك ما في عملة، ما في دراهم، حتى الغني ما فيها، التي ينفق سوقها هي الحسنات فقط. من رزقه الله عملا صالحا هذا الذي يتكرم الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين سبحانه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. ولا نستعين إلا بك، هذا المعنى، وهي معنى لا إله إلا الله. لا أحد أبدا يستحق العبادة كائنا من كان، لا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته العظيمة: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا تستعين بأحد إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أما أمور الدنيا تطلب من صديقك أن يعاونك على أمور، فهذه ليست هي المرادة، لكن العون تبتغيه من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم بعد ذلك انظر، من البداية حمد وشكر لله وأسماء لله عز وجل عظيمة تذكر الإنسان بالآخرة، ثم بعد ذلك يعلن الإنسان إخلاصه وصدقه في عبادته لله عز وجل. ثم بعد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي. شوف، تختمها بالدعاء هذه السورة: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا طلب للهداية من الله عز وجل، والهداية يقول العلماء نوعان: هداية توفيق وإلهام يوفقك الله، وهداية دلالة وإرشاد. الأولى من الله عز وجل، غرس الإيمان في قلبك، غرس الهداية في قلبك، هذا من الله عز وجل. والدلالة الأخرى هي دلالة إرشاد، يدلك على كذا، يرشدك إلى هذا الحكم، فأنت تقول: يا ربي وفقني لسلوك صراطك المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي هو الإسلام واتباع كتاب الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم. ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ذكرهم الله عز وجل، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، في مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمة هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بين صديق وشهيد. الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين، ولا طريق النصارى هم الضالون. قالوا: إن اليهود مغضوب عليهم، لأن الله عز وجل ذكر هذا في آيات كثيرة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان موسى، وذكر الله عز وجل أنه غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هم يعني ذكر الله عز وجل غضبه عليهم وهي أمة مغضوب عليها، وقالوا إن اليهود علموا ولم يعملوا، ولهذا قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه علم ولم يعمل. اليهود علموا وعندهم علم لكنهم ما عملوا بعلمهم هذا. والنصارى ضالون، قالوا لأنهم عبدوا الله على جهالة، ولهذا قالوا من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم بعد أن تنتهي من هذه السورة العظيمة وقد استحضرت فيها هذه المعاني الكثيرة التي تنبئ عن توحيد الربوبية والاعتراف لله وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية في إياك نعبد وإياك نستعين، بعد هذا تقول آمين لأنك دعوت، وآمين معناها استجب يا رب، يا رب استجب هذا الدعاء الذي دعوت به، فأنت تقول آمين، وهذه آمين يقولها الإمام ويقولها المأموم، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أولا يعني كما قلنا هي في بداية كل سورة إلا في سورة التوبة، وبعض العلماء قالوا إن هذه تركت لم يكتب فيها، وقال بعضهم أنها كانت التوبة أصلا من سورة الأنفال فلم تبدأ بالبسملة لبيان أنها منها، وهذا يعني قاله بعض العلماء، وفيها يعني أنها أيضا إعلان للحرب على الكفار وعلى المنافقين، فلهذا لم تبدأ هذه السورة بالبسملة. وأما قضية الحمد أن الله عز وجل يحمد نفسه، الله عز وجل لا شك أنه ذكر ذلك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا يعني لا يمكن حصرها. وهذا يعني كلام، وهو تعليم لعباده ليحمدوه، وهو إخبار من الله عز وجل بأن الحمد له، هذا إذا جاءت بهذه الصفة فهي إخبار من الله عز وجل بأنه هو المستحق للحمد دون سواه، وهو تعليم أيضا للعباد ليحمدوه. وما ذكر من حمد العباد لربهم وشكرهم له فذلك يعني هو أصلا يعني هو الشأن في كل مؤمن وفي كل عابد لله عز وجل أن يحمده على ذلك. والله عز وجل إذا ذكر أثنى على أحد من عباده فإن الله عز وجل يثني على عباده المؤمنين وخصوصا الأنبياء بالذات منهم، فهذا يدل على مكانتهم وعلى رفيع منزلتهم. وأنا يعني دائما عند هذا الثناء نقف وقفة عند ثناء الله على أنبيائه، يعني لله المثل الأعلى، لكن لو أن واحدا منا الآن تناقلت وسائل الإعلام العالمية والمحلية كما يقال الثناء على شخص، كم يدخل من السرور بسبب هذا الثناء؟ رأيت لو ما فتحت قناة إلا وجدت فيها ثناء عليك، والناس قد تثني يعني بما ظهر لها، ما تعلم حقائق الأمور، والله أنت رجل صالح وأنت، ولا يعلمون عن عن سريرتك شيئا، لكن الإنسان يسر بهذا، فكيف من سجل الله عز وجل لهم الثناء إلى يوم القيامة في أعظم كتاب خالد وهم أنبياؤه ورسله وعباده الصالحون. يعني الإنسان لما يقرأ اسم شخص في القرآن حتى ولو كان هذا الشخص لم يرد في معرض الثناء إلا أنه يعني هذا تشريف للإنسان. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ذكر اسمه في القرآن. ولهذا لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله لأبي إذا ما كنت قد نسيت، قال إن الله قال اقرأ القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إن الله أمرني أن أستمع إلى قراءتك أو شيء من هذا. قال هو سماني يا رسول الله، يعني الله سماني؟ قال نعم. فانظر يعني إلى التفضيل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر اسمه في القرآن أو الأنبياء جميعا يعني الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل. هذا لا شك أنه أعظم تشريف لهم، وهو ثناء من الله عظيم. وهي حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكرهم الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ماذا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني ذكروا بأوصافهم وإن لم يذكروا بأسمائهم، لكن هذا تشريف لهم. كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، وهذا ثناء على من؟ على الناس، على الأمة هذه كلها، لكنهم الصحابة يدخلون في هذا دخولا قطعيا لأن هم المخاطبون أصلا ابتداء، فهم خير أمة أخرجت للناس. فيعني الإنسان لما يقرأ القرآن ويتدبر ويجد مثل هذا الثناء، حقيقة أن هذا ما يشحذ الهمم لأن يصنع مثل صنيعهم. وتجد كثيرا والله يحب التوابين، يحب المتطهرين، تجد هذا في القرآن المتقين. نعم. لا احنا ما قلنا لا لا، حتى العصاة اللي إذا تاب العاصي، من تاب من الذنب كمن لا ذنب له أصلا، والتوبة تجب ما قبلها. هذا الإنسان إذا تاب بصدق توبة نصوحة، هذا فتح صفحة جديدة في حياته، محى كل ما سبق، لكن بشرط أن تكون هذه التوبة صادقة نصوحة، يعني يندم على ما فات بالفعل، تأخذه الحسرات، كيف وقعت في هذا الذنب، كيف استزلني الشيطان، كيف، حتى يندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود إليه ولو قطع أوصالا، لا يرجع إلى هذا الذنب، ويقلع عنه في الحال. وإلا ورحمة الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، يعني العصاة، بل ليس العصاة، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ماذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني هل يعني بعد هذا يجعل الله ثالث ثلاثة، ومع هذا يدعوه الله إلى التوبة؟ يعني كيف العاصي، يعني العاصي الذي عصى الله عز وجل، كيف يتكاثر أن لا يغفر الله ذنبه إذا كان هؤلاء قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبعد هذا قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ كيف يظن مسلم أن الله لا يغفر ذنبه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، تدارك عمرك قبل أن يأتيك الموت فجأة. يعني أكثر ما يخشى على الإنسان أن يتساهل في التوبة وأن يسوف في التوبة. يقول لا، أنا الآن شباب أتمتع بشبابي، ثم إذا بلغت 40 سنة أتوب. هل عندك صك على أن وضمان على أن تعيش إلى 40 سنة؟ ما ترى الموت يختطف أناس في زهرة شبابهم؟ ما رأيت أناسا ناموا فلم يستيقظوا من نومهم؟ ما رأيت أناس خرجوا من بيوتهم فلم يعودوا إليها؟ كيف يقول الإنسان يسوف؟ تب إلى الله مباشرة، تب توبة صادقة إلى الله عز وجل. وليس إذا قال لك أحد توبة أنه يتهمك بالمعاصي. كلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل الناس يقعون في خطأ، سواء كان هذا الخطأ كبير أو صغير، يختلف الناس في هذا، لكن كلهم عنده خطأ. وهي وأسعد الأيام واللحظات التي تقضيها في طاعة الله عز وجل. لا يحسب لك شيء من هذا العمر في صالحك إلا ما قضيته في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يصلح شأننا وشأنكم وشأن جميع المسلمين. نعم، أيوة. بعض العلماء قال في فرق بينهم، يعني من حيث المتعلق، فأنت تقول مثلا شكرت فلان على فعله، ها؟ لكن ما تقول شكرت فلان على شكله وعلى صورته وعلى صفاته، ها؟ أما الحمد لا، يتعدى. فتشكر الإنسان على صفاته أو على أفعاله القاصرة والمتعدية، فمن هذه الجهة الشكر أوسع. أيضا الشكر يعني قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان وقد يكون بالفعل، هذا الشكر. والحمد بعضهم قال يختص بالأقوال، والله أعلم. نعم يا أخي، هو التوحيد هو هذه الأنواع، وهذا شيء معلوم بالاستقراء. إما أن يتعلق التوحيد بأن الله عز وجل، بما يتعلق بربوبية الله عز وجل، أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في هذا الكون سبحانه، فهذا معلوم. وهذا التوحيد يقول العلماء أن المشركين كانوا يعتقدونه، هذا النوع كانوا يلتقون فيه مع المسلمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ها؟ يعني هم معترفون أنهم ما خلقوا السماوات والأرض، ولا يقول أنهم خلقوا السماوات ولا خلقوا الأرض ولا خلقوا هذه البحار ولا هذه الأشجار ولا الجبال ولا غير ذلك. إذن هم في هذا قالوا متفقون. نوع آخر من التوحيد، الأول هو توحيد الله بأفعاله، أنك أنت الله توحد الله عز وجل في أفعاله سبحانه. النوع الثاني توحيد الله بأفعال العباد، يعني أنت لا تقصد بفعلك إلا الله عز وجل، توحده بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه. فهذا هو معنى توحيد الألوهية. قالوا وهذا التوحيد هو الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وافترق الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أهل جنة وأهل نار، من أجل هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا توحيد الألوهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الحق. أما لو قال إنسان لا، التوحيد هو مجرد أن الله هو الخالق، وأن الله عز وجل كما يقول بعضهم مثلا يصفونه بالقدم أو في الأزل أو نحو ذلك، وأنه باق، وأنه هذا لا شك أن الله عز وجل بهذه الصفات أنه باق، لكنه ليس هذا هو التوحيد المطلوب. لو كان هذا التوحيد المطلوب كانوا يعترفونهم بهذا، ما يقولون كل مرة يصير لهم رب غير الرب الأول، لكنهم ما يفردون الله عز وجل كانوا بالعبادة، ولهذا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد حتى يقول لا إله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والتوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا أخذناه من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأنواع موجودة في سورة الفاتحة وموجودة في غيرها، لكن هنا تجلت في هذه السورة، عرفت؟ أي نعم. يعني هذا يا أخي الله عز وجل، حنا ما يعني ماذا يضيرنا لو قلنا مثل ما قال الله عز وجل؟ الله ما قال الرحمن على العرش استوى، ها؟ لو شخص قال مثل هذا هل هو آثم؟ ها؟ أثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تأويل. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى الله عز وجل على عرش لا نعلم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ها؟ وطرد السائل. هذا هو يعني منهج وطريقة السلف رحمهم الله تعالى. أي نعم، ها؟ لا أسلم وأحكم، ها؟ هي أسلم وأحكم هذه الطريقة، وهي طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم، يثبتون. واعلم أنه يقول العلماء ما عطل أحد إلا بعد أن أول، بعد أن شبه، ولهذا يكون كل معطل مشبه. كيف؟ لأن هذا تصور أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق ثم حاول أن ينفيه. لو أنه قال استواء يليق بجلاله سبحانه ما احتاج إلى هذا الكلام، ها؟ لكنه لما يعني تصور شبه الله عز وجل، شبه الرحمة من الله، نفوا الرحمة من الله عز وجل، ولم يثبتوا لله رحمة، ها؟ ولم يثبتوا لله محبة، سبحان الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت المحبة له سبحانه، ها؟ يأتي ناس يقول لا هذا ليس المحبة، ليس هذا معناها، الله عز وجل لا يحب، سبحان الله، الله يقول أنه يحبهم وأنت تقول ما يحب، يعني هذا رد لكلام الله عز وجل. فهذا يعني الصحيح هو هذا المنهج المستقيم الذي قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكل العلماء يقولون بما قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. طيب أنت إذا طفت بالظهر قبل أن تحرم بثيابك يعني يكون هذا تطوع منك فقط، تطوع لا علاقة له لا علاقة له بالإحرام. لا، نحن نتكلم عن شخص لبس المخيط بعد أن نوى الإحرام، أنت ما نويت الإحرام إلى الآن فأنت بثيابك لا شيء عليك. نعم. أنا قلت أن بعض العلماء يرى أنها جزء من كل سورة، وبعضهم يرى أنها آية مستقلة، وحتى على القول بأنها جزء من الفاتحة الذين قالوا إنها، أو الذين قالوا إنها ليست من الفاتحة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال فإذا قال الحمد لله أول ما بدأ به ماذا؟ بالحمد، وهي سبع آيات من غير البسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سماها السبع المثاني، فدل على أنها ليست من الفاتحة. ومن أثبتها قال إنها من الفاتحة قال أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يثبتوا شيئا من القرآن إلا وهو من القرآن، لم يثبت شيئا كتابة في القرآن إلا وهي من القرآن. فلما أثبتت في أول السورة دل على أنها منها. لكن حتى على هذا القول بعض العلماء يرى أنها جزء من الفاتحة ولا يرى الجهر بها، عرفت؟ يرى أنها جزء ولكن لا يرى الجهر بها، لأن هذا هو الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، قال صليت خلف أبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهروا، أو كان يبدأون الصلاة بالحمد لله. نعم. لا، الميت يجوز أخذ العمرة عنه، أما الحي إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يأتي بعمرة يجوز لك أن تأتي بعمرة عنه، لكن بعد أن يأذن لك، إذا كان يستطيع أن يأذن يعني يوكلك على هذا. إمكانك تغتسل من هنا وتحرم من الميقات، تنوي الإحرام من هنا. نعم يا شيخ الرافع، بس وصلوا لنا الصوت. هو استضافوا فأبوا أن يضيفوهم، ثم بعد هذا طلبوا منهم الرقية، ولا يظهر أن الرقية يعني بمثابة الدواء وبمثابة أيوه الدواء، ويجوز هذا جائز يعني، فهو بمثابة الدواء، لكن يعني هو ما رقاه إلا بحق، رقاه بالفاتحة، وربما يكون هذا سببا في إسلامه، والله أعلم. نعم. هي قراءتان، مالك وملك، وإن كان العلماء يقولون ملك أكثر من مالك وأخص. أيوة يعني الآن لما تقول هذا مالك مالك للشيء، لكن الملك مالك وزيادة وعنده ملك. أي نعم، هذا يعني من العلماء من قال ذلك، وقال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في التسبيح أن تعقد بالأنامل، بالأنامل يسبح الإنسان أنامل اليد فيقول سبحان الله والحمد لله، وقال إنهن مستنطقات، يعني يوم القيامة تشهد لك هذه. بعد الأذان الأخ كان يتكلم يسأل عن السبحة، وقد ذكرنا أن التسبيح بالأنامل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن بعض العلماء رأى أن المسبحة هذه يعني من البدع لعدة أمور يعني ذكروها، منها قالوا إنها أصلها هذه السبحة لم تكن من المسلمين، وإنما أخذت من النصارى، وذكروا تاريخ لها يطول. والأمر الثاني قالوا إنها يعني ربما تكون مظنة للرياء، الإنسان يظهر للناس أنه يسبح وأن هذا الإنسان لا شغل له إلا التسبيح، وربما يكون على غير ذلك، ولهذا بعض الناس اتخذ المسبحة يعني حتى في أحاديث العادية ويتكلم، وهو وأصبحت الآن يعني بعض أنواع هذه السبح بثمن غالي جدا لأنها بحسب ما تصنع منه. وأيضا بعضهم ربما يعني شغله ذلك وتشبه بغير يعني بأهل الانحراف، لأنه اشتهر الآن عن كثير من بعض الصوفية وغيرهم بهذه السبح الطويلة، فربما يظن به ذلك. فلهذا الأحسن أن تسبح بالأنامل وتعد، يعني هو نفس العدد، إذا كان هذا بإمكانك إما بالأنامل نفسها، الأنامل هي رؤوس الأصابع هذه يعني هكذا، وإلا بإمكانك بهذه العقد مثلا الثلاث فتسبح، وهذا يعني بهذا إن شاء الله لن تضيع العدد. نعم. أما شو من الآن ضيعناها يعني. أيوة. أي إذا أدرك الإمام في الركوع، إذا أدركته في الركوع فتسقط عنك الفاتحة في هذه الحالة، لأن الرجل الذي ركع قبل أن يأتي الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعد أو ولا تعد. فالمهم أنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الركعة وأجزأته حين أدرك الإمام، واتفق العلماء أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فكل الصلوات الإدراكات قالوا في الصلاة تدرك بالركوع، هذا واحد. إذا ما ترك الإمام الصلاة أصلا قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ هذه مختلف فيها. فمن العلماء من يرى أنه يقرأ فيما جهر به الإمام وفيما أسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لما قال لما يعني قرأ رجل فقال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم أو شيء من هذا، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وبعض العلماء يرى أنه من كان له إمام فقراءته له إمام، وأن الإمام يتحمل هذا عن المأموم ولا يقرأ، وإن كان الظاهر والله أعلم أنه يقرأ، فإن سكت الإمام قرأ في السكتات، وإن لم يسكت قرأ حتى وإن قرأ الإمام يتم معه الفاتحة. أي نعم، هذا أما الاستعانة لا، الاستعانة بشخص لقضاء بعض الأحوال هذه ليس من هذه الاستعانة المنهي يعني عنها، لكن الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، أما غير هذا لا يجوز. فيما يقدر عليه المخلوق، تأتي إلى شخص تقول احمل معي هذا الشيء، هذه استعانة. ها؟ تأتي شخص تقول أعني على هذا الأمر بكذا وكذا بجاهك هذا أمر وارد. نعم. لا، وفي كل الحالات وينظر إلى السجود. نعم. هو قال صلاة في مسجدي هذا، ها؟ صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلاة فرض وإلا صلاة نفل، والذي يظهر أنها تشمل الجميع، يصدق على صلاة النفل ويصدق على صلاة الفريضة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أي نعم نعم، حنا ننبه دائما على هذه النقطة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى في سفره إلا بعمرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات واعتمر مع حجه قارنا، وما أتى بأكثر من عمرة، وكذلك الصحابة الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا بأكثر من عمرة، ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنها حين كانت تظن أنها لم تأتي، أن عمرتها لم تتم الأولى التي أحرمت بها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالت يعني يرجع الناس بعمرة وأنا يعني نعم. طيب نكمل بس جزاك الله خير. ولهذا يعني لا أرى مثل يعني تكرار هذه العمر، كرهها بعض السلف، حتى بعض السلف كره أن يأتي في السنة بأكثر من عمرتين، بأكثر من عمرة، قال خلاص ما يأتي بعمرة، إذا أتى بعمرة في السنة لا يأتي، وبعضهم يقول يعني يكون بين العمرتين بقدر مثلا ما يخرج شعر الرأس ليأخذ، ها؟ لكن حنا لو قلنا إنه يجوز التكرار فهذا طبعا ليس هو الهدي العام، ها؟ ليس الهدي العام، هذه حالات استثنائية وينبغي أن تقدر بقدرها، يعني رجل مثلا أتى بحج ما استطاع أن يأتي بعمرة في البداية لضيق الوقت، ثم بعد هذا يعني هو كما قلت يعني قد لا يتاح له الفرصة يأتي مرة أخرى، والعمرة على القول بأنها واجبة فيأتي بعمرة، هذا لا حرج، رأيت؟ لكن لو أنه جميع الحجاج كل واحد أتى بعمرة عن نفسه وعن ولده ووالده والناس أجمعين، ها؟ تصور كم إذا كان عدد الحجاج 2,000,000 أو 3,000,000 سيتضاعف في عدد ما يأتون بالعمر، ويكون فيه يعني ضيق وحرج على الناس وعلى هذا الشخص نفسه، الإنسان يأتي بالعمرة ولا ينتهي منها إلا وهو متعب، فإذا رجع وأتى بعمرة أخرى يأتي بها أكثر، وقد لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وقد لا يعني يتم هذه العمرة على الوجه المطلوب، وقد يأتي بها كارها أصلا، إنما يعني مدام أتى بعمرة عن أبيه كيف لا يأتي بعمرة عن أمه، ومدام أتى بعمرة عن أمه لماذا لا يأتي بعمرة عن جده ولعن جدته وعن أخيه وعن أخته، وهكذا يتسلسل معه الأمر، فيجد نفسه محرجا وهو يريد أن يقول لهم أنا أتيت بعمرة عنكم أو أتيت بعمرة عن والدي، فهذا يعني هو محل الحرج والله تعالى.